فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت: يا عبد الله، اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، أنني فعلت هذا ابتغاء مرضاتك، ففرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة قليلا غير أنهم لا يستطيعون الخروج. يا له من صبور، فإن الذي يتغلب على فتنة النساء هو الرجل بمعنى الكلمة، لأن أعظم فتنة خلفت على الرجال هي فتنة النساء، كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. فهي أعظم فتنة يتعرض لها الرجل، فتنة النساء، لما ركب فيه من الميل إلى المرأة، لا سيما مع وجود المقتضى. يعني لو ما فيش مقتضى ممكن، لكن مع وجود المقتضى ويتعفف، يا له من صبور. ولك أن تعتبر بقصة يوسف عليه السلام، إذا جاز لإنسان أن يعتصم بنبله وشرف نسبه عن الترفع عن الدنايا لكان يوسف عليه السلام، فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يعني هو ضارب الجذور في العراقة، عراقة النسب، أبوه نبي وجده نبي وهلم جر إلى الجد الأعلى وهو إبراهيم عليه السلام. كانت كل الدواعي مع يوسف عليه السلام. أولا كان مملوكا، والمملوك يفعل ما يأنف عنه الحر. ثانيا كان شابا عزبا، لم يتزوج ولم يتسرى، فهو في كامل فتوته وتمام شهوته. ثالثا كان غريبا، والغريب يفعل في دار الغربة ما يأنف أن يفعله بين أهله وإخوانه. رابعا هدد، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، فممكن يقول: أنا مكره، ماذا أفعل؟ خامسا التي تدعو إلى نفسها هي سيدة القصر، فهو آمن من الفضيحة، لأنها أحرص على ألا يفتضح أمرها منه. كل هذه الدواعي تدعوه إلى الزنا. عشان كده أنا قلت لك كان في مقتضى، كان في مقتضى، ومع ذلك قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمين. ده أمام فتنة صلعاء عمياء وداهية دهياء. طب هو كيف نجا؟ دعا ربه جل جلاله، قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أصب من الصبوة، أدخى الرجل، يصير كالصبي أمام المرأة. ما هي دي؟ ما هي الصبوة، ولذلك النساء أي امرأة تستطيع أن تلعب بأي رجل. أوعى واحد يقول لي أنا ذكر وأنا من ظهر راجل والكلام ده. له مناصا إلا أن يتجه إلى ربه تبارك وتعالى. الفتنة دي ما يخلصتش منها غير ربنا سبحانه وتعالى وحده. فلما استجار بالله عز وجل أجاره. والمرأة عندها سلاح هو تمام كمالها وتمام قوتها. هل رأيتم في الدنيا مخلوقا يكون تمام قوته في ضعفه؟ شفتم عجيبة مثل هذه العجيبة؟ تمام قوته في شدة ضعفه هي المرأة. عشان كده المرأة الغبية اللي تحاول تعمل راجل قدام الراجل يكسرها على طول، لكن هي لو عايزة تكسره تضعف. كل رجل في هذا المسجد وأنا منهم دكتاتور. صدقوني دكتاتور. ليه؟ مع أولا رجل، وجنس النساء متعصب للرجال. تلاقي الواحدة لما تخلف بنت ورا بنت ورا بنت ورا بنت، لو جابت بنت تبقى عايز تخنقها، انما لو جابت ولد تبقى فرحانه بيه جدا وبتاع، والواد الحيله وامه شوق. ها جالها الواد بعد زمن، ولو عندها فلوس تدي للولد وتحرم البنات. تقول لك مصايا لها زوج وبتاع والكلام ده، الواد ده غلبان وبيجرى على ولايه. ها تلاقي حتى جنس النساء متعصب للرجال، بالإضافة لأن الرجال هم اللي معمرين الأرض، هم اللي بيحملوا العلم والجهاد والكلام ده. وأنا لما قلت مرة من مرات وقامت الدنيا ولم تقعد تاني، ما عادتش لحد دلوقتي. لما طلع شوية منتخبات كده على قناة من القنوات الفضائية، وأنا انتقدت هذا جدا واعتبرته نذير شؤم أن تظهر المرأة، قلت إيه اللي عند المرأة يعني تقدمه للرجال؟ ما أنا عايز أفهم يعني. العلم للرجال وليس للنساء. قامت الدنيا. أنا كان ناقص بس المجلس القومي للمرأة يدخلني السجن عشان قلت ليه العلم للرجال، وهو فعلا للرجال، ولا زلت أقول هذا. لأن العلم مش شوية القشور ولا المواعظ اللي الست بتقولها، مش هو ده العلم. العلم القائم على الأصول، يبقى دارس أصول فقه ودارس أصول حديث ودارس أصول عربية، ويعرف مداخل الكلام ومخارجه ويعرف يجتهد. ولذلك انت شفت الكتب المنشورة من زمن ما تلاقيش اسم واحدة إلا اليومين دول لما بدأوا يحضروا ماجستير ويدخلوا على الانترنت وجوجل والكلام ده ويسرقوا الأبحاث وحطوها وقصوا وإلزة بس. لكن عشان خاطر تجتهد وتعمل اجتهادها وتشغل مخها وتدرس أصول الكلام ده، هي مش فاضية هذا الكلام. هي تو ما تتخرج من الجامعة بتتجوز تخلف عيال تقعد في المطبخ، حتى لو هي أزكى واحدة في على وجه الكرة الأرضية، ما تعرفش لغاية توصل لحاجة. إنما الرجال دي شغلتهم، وذلك تجد كل الكتب من تصنيف الرجال سواء في الأصول أو في الفروع. فأنا لما قلت الكلام ده ما كنتش أقصد إن أنا لا أتنقص حد ولا الكلام ده، بس عايز أقول واحدة منتقبة أعدالي على شاشة بتقول لي إن شاء الله. هتقول لي مين؟ طب ما تقعدوا في المساجد، ما فيش إطلاق لأي مشكلة، احملي العلم اللي معاك وروح المساجد وعلم النساء والكلام ده. لكن تطلع لي متغمية كلها كده والرجال يقولوا إيه البعوة اللي طالع لي على مش عارفين والكلام ده، احنا مش ناقصين وجع قلب. وجاء واحد عمل لي في الآخر قناة للمنتخبات كمان عشان تبقى إيه، التقط حلقة البطان كما يقال. فهو الرجال لهم في الدنيا الحس والصوت والكلام ده، بالإضافة لأن الشرع إداهم صلاحيات. وللرجال عليهن درجة، الرجال قوامون على النساء. تقدر ان انت تتحكم فيها وتمنعها انها تزور اهلها، وممنوع اهلها يزوروها، ومن حقك. واذا انت تجنيت تتحاسب قدام ربنا انك انت قطعت الرحم والكلام ده، لكن هو الحكم ماضي في الدنيا. فالرجل ديكتاتور، اي رجل في الدنيا ديكتاتور. ايه اللي بيخلي الديكتاتور ما يبقاش غشيم؟ الايمان، هو ده اللي بيرده بس. لكن لو فيش ايمان يصد يبقى ديكتاتور حقيقي. طيب تعالوا بينا بقى نشوف الديكتاتور بيتغلب ازاي. انما يغلب الديكتاتور بالثناء. انت الرئيس المؤمن، وانت الرئيس الزراعي، والرئيس التجاري، والرئيس الرياضي، وانت مفيش حد زيك، ما جبتكش ولاده، والكلام ده احنا مش عارفين من غيرك كنا هنعمل ايه، والكلام ده. اول ما الثناء يدخل ودانه يقع. طالما عرفنا القصة كده، أنا بقول للست زكية اشتغلي في الأزرق، ها؟ زوجك جاء الحمد لله رجعت لنا بالسلامة، لأن ممكن يرجع يطلع ما يرجعش، عربية تخبطه ولا يروح في أي حتة، ها؟ فكونه يرجع لك مرة تانية يعني أنت تستمتعي بيه لسه، وربنا يبارك فيك وربنا يخليك لينا ويرزقك مش عارف إيه ويعمل فيك مش عارف. تخيل بقى لو هو حتى بيعمل كده على نيابه ولا بتاعه، انه يعمل ايه ده لما يكون واحد يعني كده متضايق منك وتقول له حضرتك وسيادتك، طب هيعمل فيك ايه مثلا؟ فالمراه كل ما تضعف تغلب. قاعده جليله. النساء لو استخدموا القاعده دي مفيش واحده هتشقى في بيتها. ومش عايز اقول بقى انا تركب الراجل وتركب جميلي كمان، تخلي رجليها الاثنين في ناحية، ها؟ والرجل يبقى راضي، يبقى راضي من كل قلبه، يبقى راضي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج الضلع أعلى، فإن ذات القيمة وكسرته وإن تركته ضلع العوج فاستمتعوا بهن على عوج. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا إن المرأة تغلب أدخن تخين، مش في الوزن، في العقل. قال إيه؟ يا معشر النساء ما رأيت أذهب أفعله، أذهب للب الرجل الحازم، مش الرجل بس، الحازم من كن. من هو الحازم؟ هو الذي يغلب ولا يغلب. يبقى يطلع الراجل الدنيا توقف على رجل، يدخل بيته مراته توقف على رجل، يبقى من الذي يحكم العالم؟ المرء هي التي تحكم العالم. لما تكون بتغلب الرجل الحازم وتحطه تحت جناحها، ده تبقى قوتها ايه؟ دي مفترية اللي تعمل القصة دي. لكن أغلب النساء أغبياء، مش عارفين مواضع القوة عندهن. مواضع القوة عندهن تكسر الديكتاتور اللي هو ساكن في صدر زوجك وفي قلب زوجك بالثناء عليه. اوعى تتحديه وتقفي قباله، هيكسرك على طول. وكسر المرأة طلاقها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أنا يعني أسهبت شوية في القصة دي عشان أبين إن المرأة إزاي هي جنس خطير، ولا يستعان على دفع شرها إلا بالله. تخيل بقى يعني لما يكون بني آدم لا يدفع شره إلا بالله سبحانه وتعالى، هي المرأة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما رأيت ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، أنا بقول الكلام ده بس عشان أوضح لك الحديث رايح فين وإزاي هي أخطر فتنة على الرجل. عشان كده الجماعة في الغرب استخدموا المرأة كسلعة، كل الإعلانات وكل بتاع لازم يعرروا لك المرأة، وهم يعلمون أن الأمم لا ترتقي إلا باستقامة نسائها. وأنا ضربت لكم مثل قبل كده، قلت لكم دور المرأة خفي لا يظهر، زي ما أنا عايز أبني برج 20-30 دور، تلاقي محوطين بالخيش كده على مكان الموقع اللي بيبنوا فيه، والمهندسين الإنشائيين دول يغطسوا عدة أشهر تحت، ما تلاقيش واحد يقف بالعربية وبعدين يقول لك إيه البرج الجميل ده، ما هو لسه ما طلعش. لا أحد يشعر بالجهد الذي بذله هؤلاء المهندسون تحت الأرض. يبتدي البرج يطلع لفوق، وبعدين ياخد شكل الديكور وبتاع، خلاص عملنا ديكور وظبطنا الدنيا والكلام دوت، وبعدين اتعرضت شوية للبيع. أول ما يدخل الزبون، الله إيه الجمال ده، مين المهندس اللي عامل الديكور الجميل ده، الشقة دي أنا عايز الشقة دي، ليه ديكورها جميل وكويس ومش عارف إيه بتاع. طب فين اللي أنشأ البرج؟ في البرج ده طالع عليه، طالع في الهواء يعني، ولا خد مجهود وخد دراسات وإلى آخره إطلاقا. ولا حد يسأل أبدا عن المهندسين اللي بنوا البرج. أحسن صوت مش كويس. إمتى بقى يجيبوا المهندسين اللي بنوا البرج؟ يوم ما العمود يتعوج، يعني ما يجيبوش إلا في المصيبة، ولا أحد يشعر بعملهم إطلاقا، إنما أنت تشعر بعمله بتاع الديكور. المرأة عملها زي عمل المهندسين اللي كانوا شغالين تحت الأرض، فضلوا بقى يغروها وهي يعني ممكن تعوم على كلام الناس. هو أنت ده أنت نص المجتمع، هو أنت بهيمة شغلتك تولدي وترضعي والكلام ده؟ لا، أنت نص المجتمع وطاقة المجتمع معطلة ولا بد مش عارف من إيه والكلام ده، وفلانة الفلانة عالمية في مش عارف إيه وطلعت الفضاء ونزلت تحت الأرض وطلعت فوق مش عارف مين والكلام، وانت لسه عدالي مسكالي السكينة وتخرطي لي بصل ومش عارفين الكلام. بدأوا يضندنوا على هذا الكلام، وأخذوا مجموعة من النساء والرجال من عندنا غربوهم هناك وغسلوا لهم عقولهم، وجم علشان كما أقول كانوا يأكلون عندهم ويتغوطون عندنا، ما شفناش منهم إلا البلا الأزرق. جم هنا وغربوا المجتمع كله بالكامل، ودخلنا في القصة التي لم تنتهي لحد النهارده. وكل ما ندعو المرأة إلى الرجوع إلى البيت مرة أخرى لتربي أولادها، يقول لك الرجعية والتخلف القرون الوسطى وكلام. فالمرأة أخوانا على أكتافها تبنى الأمم. وأنا بقول لها الدور بتاعك دور لا يستطيع الرجل أن يقوم به أبدا، دورك اللي ربنا سبحانه خلقك من أجله لا يستطيع الرجل أن يقوم به. فلو رجعت مرة أخرى إلى قواعدك هنلاقي رجال. أنا امبارح كنت بكلمكم عن صبيان الصحابة، صبيان الصحابة، شوف كان صبيان الصحابة عاملين إزاي، شوف الرجال بتوعنا ربوهم على الخوف، يقول لك امشي جنب الحيط، الحيط لها ودان، مش أنت اللي تصلح الكون. ليه ما اصلحش الكون ليه؟ إيه يعني اللي ناقصني؟ عايز أب ورايا يعلمني وفهمني ويعرف إن الأجل واحد. لكن إحنا نشوف البطولات في الأفلام، كل ما تسمع فيلم عمر المختار ولا هذا مش عارف مين ولا بتاع، تبقى أنت لبست التوب ونفسك تبقى عمر المختار، تمام، وعايز تقاتل وتجاهد وتعمل مش عارف الكلام ده، وبعدين شد اللحاف هنا، ها ما فيش يعني. زي ما بقول القائل اللي هو بيقول لك على الناس النوامين، بيقول لك مرة واحد نام من جوع أمشى في حلم ما حدش شافه، شاف قدامه في آخر يومه صحن كنافة ما فيش أوصاف، كل وأخيرا صحي من نومه أتى رهواك النص الحافة. ها الجيل بتاعنا هو اللي بياكل لحاف، ها بعد ما يشوف ده شد اللحاف ونام واحلم بقى براحتك واعمل اللي تعمله. فانا عايز اقول دور المراه دور كبير جدا ودور خطير جدا، وارجو يعني يتصور حد من النساء انني احقر منهن، لان انا الحقيقه طلعت علي سمعه والله وانا مظلوم فيها ان انا عدو النساء وما بحبش النساء والكلام ده. انا لو ما بحبش النساء ما كنتش اتجوزت اربعه. شوف محرومين كلكم. لكن أنا عارف دور المرأة الحقيقي وعارف قوة المرأة الحقيقية من جهة عملها ومن جهة فتنتها كمان. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. تخيل بقى معايا الرجل التاني ده اللي انا بعتبره افضل واحد في الثلاثة، لان احنا بيبقى عندنا سؤال في الاخر يقول لك من افضل الثلاثة من وجهة نظرك. يعني انا من وجهة نظري افضل الثلاثة اللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي. يقول ان كان له بنت عم وكان يحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، عاشق والهان ماشي زي لهطه كده. وانا في ثانية ثانوي كان معانا في الشقه اللي احنا ساكنين فيها شاب كده من بلدنا الله يرحمه، كان معلق مع بنت في العمارة اللي قبل، وقعد طول النهار يذاكر في البلكونة ولا بذاكر ولا بنايل حاجة، عمال يتتبع خطواتها وقصة. المهم دخل جوه مش عارف يعمل ايه كده، فواحد قال له الحق البت نزلت. اولا هو كان مهندم قوي، كان بياكل البنطلون بتاعه، وكان بيكوي ازاي يحطه تحت المرتبة، ها لما عادوش فلوس عشان يودي البنطلون لمكواج رجل ولا بتاع، لا يشده وبتاع ولازم يحط تحت المرتبة ونام فوق علشان الصبح يلاقي مكوى. فلما قال له البيت نزلت زي ما تقول حصل له لوسة، لبس الشبشب من شبشبين، واحد برقب واحد بصباع والتاني باربع رجول. بقول لك مهندم جدا وكان نظيف قوي يعني ماشي بيمشي يتأمع كده، والبيجامة لابس الجاكيتة من فوق من لون والبنطلون من لون ما قعد في البيت، فبالتالي يلبس أي حاجة، والجيب بتاع البيجامة ده مقطوع ومدندل. هو قال له البت نزلت وده ما تعرفش ايه اللي حصل له، نزل يجري وراه لحد ما لحقها يعني في المزدان الوسطاني بتاع القطر اللي عندنا في كفر الشيخ يعني. وبعدين رجع، ها ايه الاخبار شفتها؟ قال شفتها. قال ايه يا ابني اللي انت عامله في نفسك ده؟ تنزل بفردتين والبيجامه لونين وكمان الجيب مقطوع؟ ما تعرفش ايه اللي حصل له، أول مرة يشوف المنظر ده على نفسه. نزل دايخ مش شايف حاجة خالص، ودي طبيعة أي واحد بيعشق أي حاجة يعني، تراه نصف عاقل معظم عقله بروح، بالذات لو كان المقابل امرأة يعني. فده يعشقها. جاءت تطلب مساعدة، فمن لؤمه راودها عن نفسها فاستعصمت بعفتها ورفضت. شوف لفظ الحديث بقى، ثم جاءت، ثم لفيد الترتيب مع التراخي، تفيد التراخي عفوا تفيد التراخي، كأنها طافت على أولاد الحلال حد يغيثها ما لقتش، كلهم لؤم. فقال لي أرجع لابن عمي أهو من دمي ولحمي. ثم رجعت فراودتها عن نفسها فرضيت. هنا بقى مشكلة، بعض الناس عنده قصور فهم فيها، نقول لك دول احنا عايزين ندي الزكاة، ندي الصدقة للناس الملتزمين، يستعينوا بالمال على طاعة الله إلى آخره، وما يرضوش يدوا للعصاة. يقول لك العاصي وعاصي لله كيف أساعده وهو عاصي لله، والكلام. طب أنا أقول لك حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لأتصدقن الليلة بصدقة، عزم على أن يتصدق، وعشان تكون صدقة سر طلع بالليل وقابل واحدة قام حاطط الصدق في ايديها ومغمض كده. ليه؟ مش عايز يظهر الصدقة، مع ان اظهار الصدقة جيد، ان تبدوا الصدقات فنعماه، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لهم ولا لكم؟ خير لكم. يبقى السر دايما خير للمتصدق، لكن ابداء الصدقه خير للفقير، علشان انا ممكن ارى واحد يصدق اغار منه واتصدق زيه، فيبقى الفقير سيعود عليه خير كبير. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي، يعني نعمه ما فعلت ان تبدي الصدقه وان تظهرها. ليه؟ لان ستحض غيرك على الايه؟ زي حديث جرير ابن عبد الله البجلي لما قال، جاء حديث صحيح مسلم: جاء رجال من مضر، او اغلبهم من مضر بل كلهم من مضر، وعليهم سيم الفقر، فلما راهم النبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه وقال: يتصدق احدكم من ديناره، من صاع بره، من صاع تمره. حتى فقام رجل من الانصار اتى بصره كادت تدعو ان تعجز عن حملها، بل عجزت عن حملها، فوضعها، وتتابع الناس كل واحد بقى يجيب ايه، يجيب اما لبس او يجيب اكل، حتى صار عند النبي صلى الله عليه وسلم كومان من طعام ومن لباس. فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك تهلى وجهه كانه مذهبه، وقال: من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه، ومن سن في الاسلام سنه سيئه فعليه وزرها وزر من عمل بها الى يوم القيامه. اهو رجل ادى الصدقه اهو، ولا خد الفقير على جنبه ومديها له؟ لا، ادى الصدقه خلاص. فدي تتابع الناس على الاتيان بالصدقات، فده خير للفقراء. لكن وان تخفوها وتؤتوها الفقراء خير لكم انتم، عشان تحتفظ بورعك وما يبقاش في عجب ولا رياء الى اخره. هذا الرجل من الجنس الثاني طلع بالليل مش عايز حد يشوفه، حط الصدقه في ايد اول واحده قابلته، فاصبح الناس يقولون: تصدق الليله على زانيه. زانيه ده يلاقي العظم في الكرشه بقى. فقال: الحمد لله على زانيه، لا حول ولا قوه الا بالله، وقعت في يد الزاني. لا تصدقن الليله بصدقه. طلع ثاني يوم قبل واحد أم الدهر، فأصبح الناس يقولون: تصدق الليلة على سارق. فقال: الحمد لله على سارق، لا أتصدقن الليلة بصدقة. طلع في اليوم الثالث لقى واحد قبله أم حط الصدق فيه، فأصبح الناس يقولون: تصدق الليلة على غني. يعني الصدقة لم تقع في أي موقع هو يريده، هو عايز يدي للمستحق، فكأنما هم أن يتصدق مرة أخرى. فجاءه ملك في صورة رجل قال: أما صدقتك فقبلت. طالما طلعت من عندك ما تدورش راحت فيها، إنما وضعتها في يد الله، تروح شرق تروح غرب، الذي عملت له يعلم أين وقعت. وأما الزانية فلعلها تستعف، وأما السارق فلعله يتوب، وأما الغني فلعله يخرج الذي عنده. كأنه لا يتصدق فيخرج الذي عنده. كم من نساء انحرفنا وانجرفنا إلى الزنا بسبب الحاجة، بسبب الحاجة. وأنا حكيت قصة ربما تكون سمعتوها مني أكثر من مرة، حصلت في شارع الهرم أيام كنت بروح مسجد الرحمة في أوائل التسعينيات، وكان في مؤتمر عن المرأة المسلمة آنذاك، وكل شيخ من الشيوخ بيأخذ جانب من حياة المرأة المسلمة ويعالجه. فكان في بعض الشيوخ بيدي محاضرة، وبعض الشيوخ الآخرين كان قاعد يتلقى الأسئلة اللي هي في صلب المحاضرة يقدمها للمحاضر، واللي مش في صلب المحاضرة يركنها على جنب. المهم وصلته ورقة مكتوب فيها: أنا راقصة وأريد أن أتوب. وأنا واقفة على باب المسجد، مسجد الرحمة. فدفعه الفضول إنه يخرج يشوف إيه البنت دي والكلام ده صح ولا واحد عمل مقلب. فخرج الشيخ رأسا، ها مش رقصا، رأسا على الايه، على الست اللي قدام. لقى بنت 18 سنه 19 سنه في الحدود دي. انا بنت انت اللي كاتبه الورقه دي؟ قالت طيب. قال طيب كلميني في الهاتف ده الساعه 10. كلمته البنت: ايه بقى احوالك ولماذا ترقصين وتروح الملاهي الليليه والكلام ده؟ قالت: والله ابي طلق امي وتزوج ابي امراه رفضت ان تضمنا، وتزوجت امي رجلا رفض ان يضمنا، واحنا ثلاث بنات وانا الكبير، لينا نفسنا لحم. اشتغلنا في البيوت فتره، فأصحاب البيوت ناس لئام، فمفكرين إن الخدامة دي عرضها سهل يعني، عشان خدامة ومحتاجة وده سيد البيت والكلام ده، اللي رماها قرشين وراضع عن نفسها هترضى. تعرضنا لمعاكسات كثيرة، نطلع من بيت ندخل على بيت، وبعدين في فترة زهق كده وقرف من الحياة كلها، واحدة جت قالت لي: هو أنت ما بتشتغليش ليه؟ تعالي ده تعالي اشتغل في المهل الليل، ارقص لك شويه وتنطط شويه، دول كلهم شويه مساطيل ومخابيل، هتاخدي كل اللي في جيوبهم وهتبقي غنيه في ظرف سنه واحده بس، هتشتري شقه تمليك وتشتري عربيه ومش عارف ايه الكلام. البنت من يأسها وفقرها والكلام ده وافقت. بدأت تروح المالها الليلي، وانت عارف الجماعه المساطيل دول، يلاقي حجتته عليها من هنا ومش عارف يعمل من هنا والكلام ده، قدرت تجيب شقه تمليك وقدرت تصرف على كوتا وتجيبوا لبس كويس والى اخره والكلام. لكن في اليوم اللي أنا كتبت لك فيه الورقة ده، كنت رايحة عشان أخذ النمرة بتاعتي في قبال مسجد رحمة فندق أوروبا. فالبنت ماشية على الرصيف الثاني اللي فيه اللي عنده الفندق ده، الطريق اللي رايح والطريق اللي جاي مسجد رحمة على الشمال. فشعرت بعطش شديد، بتبص كده لقت في ستاند كده من الحديد وعليه قلل فخار قدام مسجد الرحمه. عدت الشارع عشان تشرب، وهي بتشرب سمعت من المحاضر كلمه قررت ان تتوب على الفور. وده من الغرائب، يعني القلوب صناديق مغلقه لا يفتحها الا الله سبحانه وتعالى. ممكن تكون في واحدة أخت جايبة التسجيل وجايبة الشريط وعمالة تكر الشريط وتظبط شيء ور ور ور عشان لما المحاضر يبتدي على طول تتكة وتسجل، دي ما استفادتش حاجة من المحاضرة. واللي ماشي في الشارع هو اللي استفاد من المحاضرة، خدوا كلمتين والكلام ده زي البنت دي. قررت أن تتوب وقامت تطلع على القلم والورقة وكاتبة الإيه؟ الكلام ده للشيخ. فهذا الشيخ جزاه الله خيرا اعتنى بأمرهن وزوجهن. هي قالت لي صراحة احنا عايزين نتجوز، شوفوا لنا حد يتزوجنا ونقعد في بيوتنا. ما عرفناش قيمة الجلوس في البيوت والعفة والصيانة والكلام ده إلا ما تعرضنا لهذه المواقف. تخيل بنت زي دي لو لقت حد يعطف عليها من الأول ويتبناها من الأول، كان ممكن تروح للزنا يا أخوانا. كم من ضحايا بسبب الحاجة وسبب الفقر. عشان كده احنا نحتاج إلى أن نرشد أموالنا مرة أخرى. أنا ما بقولكش روح ادي الفلوس لواحد عاصي لله، لا، اديله وتابعه. يعني أنا من تجربتي لما أكون بد لواحد مساعدة أقول له ما أنا عايز أشوف بيصلي ولا لا، أقول له طيب أنا هديك ميعاد، أنت بتصلي في أي مسجد؟ ما هو لازم يتقابل في جامع، ما أنا عايز أعرف بيصلي ولا ما بيصليش. بتصلي في المسجد؟ يقول المسجد الفلاني. قال له طيب هنتقابل الساعة كذا في المسجد. واروح الاقيه في المسجد وبصلي معانا مثلا، اديله المساعده والكلام ده، وما اديلوش مساعده اطلاقا الا في مسجد. نصلي مع بعض الصلاه والكلام دوت وناخد مع بعض وندي. والله واحد التل قتل كان مجرم، كان مجرما كبيرا، الله يرحمه ويغفر له، ما السنه اللي فاتت ده كان عامل رعب للمنطقه اللي هو فيها. وبعدين طالع من البيت في يوم من الايام لقيت واحد قاعد على السلم عندي، فقام سلم عليا، ايه خير ان شاء الله، اسمك ايه؟ قال لي اسم محمد. خير يا محمد، قال انا وقعت من السما وانت تلقيتني. قلت له اهلا وسهلا، ده من اولها كده. شال يا محمد؟ انا ما شالش حاجه، كنت بلطجي وتوبت وقال الكبد خلاص بقى عندي الكبد، عندي فشل كبدي، وانا بقى جاي لك عشان تصرف عليا انا وعيالي. قلت له بتصلي يا محمد؟ قال لي بقيت بصلي دلوقتي. سبحان الله، كان عفيفا جدا بالرغم انه دخل الدخله المرعبه دي معايا، لكن كان عفيفا، ما كانش يطلب، يجي يقف بس وانا عارف المطلوب اديله المطلوب. فهو رحمه الله عليه مات وانا في المانيا، يعني جيت بسال عليه قالوا لي مات رحمه الله عليه. فده رجل خليني قلت له غور من وشي، التل قتل وبتعمل وتخلي وتسوي، اليس من الجائز ان يرجع مره اخرى الى سرقه الى اختلاس؟ ما عادش يقدر يضرب حد لان عنده فشل كبدي خلاص، لكن انا لما اديله واستر عياله واجيب لمراته واولاد البنات كلهم يتنقبوا، المراه بس التي لم تنتقب، لكن ولاد البنات ثلاث بنات انتقبنا، وانتقبنا ايه؟ عن طيب خاطر. ولا زال الحمد لله لحد النهارده الجسر موصول مع الاسره وفاء لهذا الرجل الذي اسال الله ان يغفر له. فانا عايز اقول انه ترشيد انفاق المال بيرحم المجتمع من المعاصي. ألا يسرك أن ينضم عاص إلى ركب أهل الإيمان؟ طب نعمل الكلام ده ونتكاتف في سبيل أن احنا نزيل العقبات من المجتمع ونأكل الناس المتشردين دول حتى لا يروعوا للمجتمع. فهي هو بيقول ثم رجعت، زي ما قلت لكم كأني طاف على أولاد الحلال، طاف على أولاد الحلال ما لقاش حد يديلها، رجعت لابن عمها وكان مديلها إيه؟ 60 دينارا. يا أخي شوف البزخ لما يكون في شهوته يبقى زي الأعمى في الإنفاق. وديك بتشوف، بديك بتشوف واحد علق مع واحدة توصل أنت في أفخم المطاعم ويسافر بيها مش عارف إيه ويروح بيها فين ويعمل بيها فين الكلام ده، في الوقت اللي تدخل على البيت عنده تلاقي مقتر على مراته ومقتر على عياله ومش راضي يديلهم فلوس والكلام ده، لكن في سبيل شهوته يعمل كل حاجة. ادالها 60 دينار، ووصل الأمر بينهما إلى أنه قعد منها مقعد الرجل من امرأته. أظن ده المفروض يتهبل يعني خلاص، وصل إلى غاية مناه. وانت عارف الإنسان إذا وصل إلى غايته، إذا وصلت حاجته إلى الغاية صبره بيروح. يعني انت ممكن تبقى جعان قوي، ولكن اديك في الشارع وقابلت فلان وعلان واتكلمنا ودردشنا ومش عارف ايه، اول ما توصل للبيت تشم ريحه الطبيخ عايز اكل دلوقتي اهو. اين صبرك يا فتى؟ لا، راح صبره. اذا وصل الى غايته نفد صبره ويئسها في كل حاجه. حتى لو الانسان مثلا اراد ان يدخل خلاء والكلام ده، ماسك نفسه ماسك نفسه، اول ما يدخل البيت ما يعرفش يمسك نفسه، بينفد الصبر بتاعه اذا وصل الى غايته. طب ده وصل الى غايته، المفروض بقى زي الاعمى بقى. ازاي كلمه من المراه تقول له يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه، فيقوم واقف. ده مين ده اللي ممكن يعمل حاجه زي كده؟ اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه. قال: فقمت عنها وهي احب الناس الي واعطيتها 60 دينارا ولمن خاف مقام ربه جنتان. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت؟ فلا بد أن تستحضر نظر الله إليك، ودي أنا بقول لكم لا عاصم منها إلا الله. مش حل المسألة دي. لذلك أنا اعتبرت أن هذا الرجل هو أفضل الثلاثة. ليه؟ لأنه غلب هواه في شيء لا يكاد المرء يفلت منه، بالإضافة لأنه لأن خيره تعدى إلى غيره وأعطى المرأة 60 دينارا. يبقى عصم نفسه من الزنا وتعدى خيره بال60 دينارا اللي هو تركها للإيه؟ للمرأة. في بعض طرق الحديث، وأنا قلت لكم حديث رواه علي بن أبي طالب والنعمان بن بشير وابن عمر وجماعة آخرون من الصحابة، إن المرأة دي كانت متزوجة في الأصل، لم تكن بكرة، وبعدين وقعوا في ورطة هي وزوجها مش لاقين ياكلوا، فلما راودها عن نفسها راحت تستشيره، قال لها أغني عيالك. أه يا ديوس يا ابن اللذين، أغني عيالك يعني تروح تسلم نفسها للفاحشة علشان خاطر تجيب قرشين والكلام ده؟ هو والله ده القرود أشرف منهم. وحتى الذين يصنفون في الحيوانات يقولون لا أغير من القرد، وتلاقي النهاردة العمالين يعترضوا على الرجم، يقول لك رجم إيه والقسوة اللي أنتوا بتعملوه هدية؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يقول لك يا أخي عاملوا معاملة البهيمة. إذا كان بيقول لك لما تيجي تذبح الجاموسة لازم السكينة تكون حامية جدا عشان تخلص، ولا تعذب الحيوان. تقوم تقول للرجل نجيب واحد زنى وهو محصن متجوز يعني، أو واحدة متزوجة وزنى، ونحفر لهم في الأرض حفرة لحد السرة كده ونردم عليهم، وكل واحد يمسك حجر اللي ربنا قدر على أن يشيله ويخبطه في دماغه، نفضل نقتل فيهم قيمة 2 ساعة، وممكن روح ما تطلعش لآخر النهار كمان. يعني أنتوا رحمتم البهيمة ولم ترحموا الإنسان؟ ده الشهود بتاعتهم. والكلام ده ممكن أي واحد يسمعه يقول والله كلام معقول، ما أقدرش أقول حاجة عنه. ها؟ لا، النهارده انا ليه احد الشفره بالنسبه للبهيمه؟ لان ما هي الحكمه في تعذيب البهيمه؟ ما انا عايز افهم يعني ما هي الحكمه انك انت تعذب البهيمه؟ تجيب سكينه تلمه كده وتقول تن تن تن ليه يعني؟ عشان ايه؟ حرام عليكم، ما فيش اي مصلحه في تعذيب البهيمه. لكن واحد متزوج وزنى يشتد الخطب اذا كانت المزني بها هي كمان متزوجة، هتدخل على الناس نسبا ليس من صلبهم، ويصرف الميراث إلى غير مستحقين، وده اعتداء على الأعراض واعتراض خفي مش حد يعرفه. تخيل مجتمع بقى مفتوح للقصة دي. كم من أولاد الزنا واللقطاء والكلام يملوا المجتمع كله، ده خراب مستعجل على المجتمع كله. ففي حكمة بالغة في الرجم وفي تشديد العقوبة، لأن أول ما بني آدم يشوف إن في واحد بيرجم، والله رجعته ملكة جمال ويعرف إن أمره هيكشف، خلاص مقدرش يعمل حاجة زي كده. فتصان الأعراض زي ما ربنا قال سبحانه وتعالى: ولكم في القصاص حياة. طب إزاي يبقى قتله في حياة؟ قال لك ما هو عارف لو قتل هيتقتل، مش هيقتل، وده يبقى فيه استبقاء لحياته وحياة المقتول. لو علم أنه سيقتل سيمتنع من القتل. وكانت العرب تقول هذه الكلمة، وكانوا بيعتبروا أبلغ أو من أبلغ ما قالته العرب: القتل أنفى للقتل. وقال لك بقى احنا جبنا يعني تعبير أو جملة بسيطة جدا صغيرة خالص لمعنى كبير. جاء القرآن كشح. ليه؟ لأن القتل كلمة، أنفى أدي كلمة، للقتل أدي ثلاث كلمات. القرآن جابها في كلمتين بس: القصاص حياة. وإحنا عارفين البلاغة قلة الكلام، كل ما تقلل كلامك ويحمل معاني كثيرة هي دي الإيه؟ هي دي البلاغة. فهم لما يجوا على النهاردة ينكروا الرجم ويقول لك لا ليس في كتاب الله، طب في السنة رجم النبي صلى الله عليه وسلم ورجم أبو بكر ورجم عمر، حتى عمر بن الخطاب قال كما في صحيح البخاري: ولولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله كلا كتبته على حاشية المصحف. وتنبأ عمر بن الخطاب أن في ناس هيجي ينكروا الرجم، وقد حدث هذا. فالقردة أشرف من هؤلاء اللي هو يقول لك إيه هيسخطوك يا قرد، قال لك هيعملون إيه، يعني كأن القرد ده أحط مخلوق على وجه الأرض. طب أدي أحط مخلوق على وجه الأرض أشرف وأغير من كثير من الذين يدبون الأرض بقدمين. فهذا الرجل أنا في اعتقادي، وربما يعني يوافقني بعضكم أو أغلبكم على أن هذا الرجل هو أفضل هؤلاء الثلاثة. بقي لنا الرجل الثالث. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني، عن معنى الوفاء وعن الرضا بالله إن حل القضاء، وعن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء. عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء.